سواد الليل وضوء النهار والفلك الدوار والقمر النوار والبحر الزخار إلهنا ما أرحمك ما أعدلك ما أرفك وأعطفك وأكرمك إلهنا اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار يا ربنا يا ربنا يا مولانا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل والحمد لله.